السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح وكل صباح علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم معنا عن الأمور التي تساعد المرء على أن يتحكم في خواطره. وهذه الخواطر ربما الكثير يؤتى من هذا الباب، سواء خواطر السيئة أو لا يزاحم هذا العقل بخواطر إيجابية وخواطر رحمانية زي ما بيسميها ابن القيم. يعني واحد يتفكر في اللي بيحصل في الأمة دي، ويشوف اللي بيحصل في فلسطين والسودان وفي سوريا وفي والظلم الموجود في باقي هذه البلد من جنس المسلمين فيما بينهم. ربنا يرفع عن جميع بلاد المسلمين ما ألم بهم من كروب وهموم وحروب وظلم. فالواحد يبدأ يفكر في الحاجات اللي زي دي، ومشغول، يا ترى أخدم ديني إزاي؟ إيه اللي أنا ممكن أقدمه؟ إيه اللي ممكن أساعد بيه؟ مشغول، خايف يدخل قبره. وحتى لو هو ما قصرش، كان قدامه حاجة يزود في نشر النور في وسط هذا الظلام، لكنه قصر. فهو حاسس ان في قدر من عدم التوفيق فاته، في قدر من يعني من التوفيق فاته، فابتلي بعدم التوفيق. وكان البعض يقول أن الغش هو كل عمل خلا من الكمال المستطاع، كل عمل خلا من الكمال المستطاع. فهو حاسس أنه كان يقدر يقدم، فبيتعامل مع هذه الأمور تعامل مختلف. فكل يوم بيفكر إيه اللي ممكن أقدمه للدين أكتر. واحد تاني بيفكر خلاص رمضان اقترب، اللي ممكن أفكر فيه ممكن أمر على القرآن ختمة كاملة، سواء ختمة تفسير، ختمة غريب القرآن، ختمة تصحيح تلاوة، أقرأ القرآن كاملا على شيخي أو على حد عنده خلفية بالقرآن يصحح لي، ختمة استماع، ختمة. فقاعد ما يفكر. هذه الأمور تجعل الإنسان الصادق يزاحم هذا العقل بهذه الأفكار. واحد تاني مبتلى بالخواطر اللي اتكلمنا فيها، خواطر اللي قاعدة تبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. فالنهاردة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ابن القيم، هو بيتكلم عن الفكر والتفكر، وقد إيه إن التفكر ده محتاج الإنسان يتفكر في أمور كتيرة جدا تساعده. كل التفكير اللي بيساعده في الدار الآخرة، اللي قاعد يفكر في ربنا، إيه اللي أنا ممكن أقدمه. يشوف حنظلة رضي الله عنه لما كان ماشي في المدينة وبيبكي. تخيل صحابي ماشي في الشارع والدموع بتاعته نازلة على عينه، بالله عليك، لما تشوف موقف زي كده ايه اللي ممكن تتخيله؟ حنظلة ماشي في المدينة، عينه بتزرف الدموع. حاول كده تقول لي ايه اللي ممكن يخلي واحد زي ده يكون ماشي في الشارع وهما اللي يبكي. فكر كده معايا ايه اللي ممكن يكون بيبكي. خشيته من الله، جميل. واحد بيقول بيفكر في الآخرة وخشيته. انتوا بتشوفوا الناس تبكي كده في الشارع؟ هو اللي بيقول نافق حنظلة يعني بيقول لي الحديث. طب انا احنا عارفين الحديث، احنا مش بنقول هو بيبكي ليه. انا بتقول لك الآن انت لو ماشي في الشارع بتبكي، حضرتك ماشية في الشارع بتبكي، الناس هيقولوا ايه اللي ايه الدافع اللي عندك؟ يا ترى ايه اللي مخليها تبكي؟ حد مات، اتسرق، ما لحقش ينتخب، عنده هم، عنده مشكلة، بيبكي من الغلاء، مبتلى، حزين، عنده مشاكل. عدم رؤية رسول الله، عشان كده هو مسمي نفسه أربع وحايد، عشان كده قال اللي هو عاوز يقوله. يعني انتوا شايفين دلوقتي ان في واحد يبقى ماشي كده في الشارع بيبكي، خلاص الناس يقولوا له سبحان الله، عارف الاخ ده بيبكي ايه؟ لانه لم يرى رسول الله، صح كده؟ تعرفوا انتوا الناس دي. يا رب صبرنا في هذا الصباح وفي كل صباح. إذن أنتوا شايفين إن اللي ممكن يخلي حد يكون في المنزلة دي وقاعد بيبكي، أنت مدرك كويس قوي اللي يبكي في الغالب أمر يتعلق بدنيا. يعني هل في يوم من الأيام ممكن تشوف واحد بيبكي كده؟ بيبكي ليه؟ لأنه فاتته صلاة العصر، فاتته صلاة العصر. انا عشت مع ناس كده، انا شفت ناس كده. ومن يعمل في الميدان يعني ويحتك بالميدان الرسالي يدرك ان في ناس كده بيشوفها فعلا. حنظلة كان بيبكي، ابو بكر الصديق وهو رايح الضيعة بتاعته، رايح الشغل بتاعه، رايح يشوف المزرعة بتاعته، شافوا على الحال دوت. لما شافوا على الحال ده تأثر، قال له ما يبكيك يا حنظلة؟ ايه اللي مبكيك بقى؟ فهو هيقول له ايه اللي مبكيك؟ قال له اللي مبكيني احنا، انا تفكرت مع نفسي. بدأ يتفكر في الحال بتاعه. اهو جينا بقى للتفكر تاني. التفكر ده هو نور القلب، نور بيدخل على القلب. فقعد يفكر، بيقول انا بفكر مع نفسي كده وقلت ايه ده، احنا بنكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار، يذكرنا الجنة والنار. قاعد بيذكرنا الجنة والنار، يحدثنا عن الجنة والنار. فإذا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيبنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا للأولاد، وبدأنا بقى إيه نتكلم معهم، إيه مع مرات حنظلة، ونتكلم مع العيال، ونشوف بقى الضيعة، ونشوف الأولاد والكلام ده كله، ونلعب معاهم، فنسينا بنسرح. لو انت مكان ابو بكر الصديق وهو قال لك كده هتقول له ايه؟ ايه اللي ممكن تقوله له؟ عندك حق يا راجل، يا راجل يا صادق، يا راجل يا صادق، هتقول له عندك حق؟ انا بحس كده احيانا الناس اللي هتحضر لي بتحضر لي ديت، هي مش عارف بتحضر لي ليه بقى. ما خلاص ما شاء الله لا قوة الا بالله، بما انك بتبكي عشان ما شفتش النبي، ولو شفت واحد بيبكي بيقول كده بيقول عندك حق. طب انت جاي الدرس ده ليه؟ الدرس ده للغلابة والمساكين وولاد السبيل والناس الفقراء والبعداء الأشقياء اللي بعيد عن ربنا، اللي عاوزين ايه يقربوا شوية. انت واضح ما شاء الله عليك انك في حتة تانية خالص. غالبا هتقول له ايه؟ يا عم خضتني يا عم، بالراحة يا عم، كفاية بقى، وانا اتخضيت ايه ده؟ على وضح انظلة في حد مات، مراته قالت له طلقني، انا حسيت ان في حاجه كبيره. يا عم روق، بقول لك ايه، في النهارده جلسه شوي روعه في الضيعه، النهارده ابو عبيده جاي والاخوه جايين النهارده بالليل وهنقضيها، وفي اخ هيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول نيجي. بص تعالى تعالى النهارده بقى، تعالى نطلع الطلعه دي. لا، قال له والله اني لا اجد مثل ما تجد. يا نهار ابيض، ده انا عندي نفس اللي المشكله دي، ده دي أزمة كبيرة. هلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعال لي بقى، تعال نروح للنبي. طب والضيعة والشغل والمزرعة، خلاص سك على الباب ده. الدنيا تقف ليه؟ لأن الناس دي بيحطوا جدول الآخرة وبعدين بيشوفوا اللي باقي يحطوا الدنيا فيه. الناس دي بترتب الدنيا، بترتب الآخرة الأول وبعد كده بيرتب الدنيا. هو بيصحى كده من النوم، الاخره رقم واحد، وماشي بقى في الحياه. فعشان كده ايه، طول ما هو ماشي، الاخره رنت، خلاص سيب كل اللي في ايدك. ليه؟ لانه عارف ان في قبر جاي، الملائكه هتيجي تخطفه على طول، يروح داخل. فهو دايما جاهز، دايما حاجته وجيبه جاهز، عشان عم يجي اي حد يقول له بطاقتك اهي، بطاقته دي بقى ايه اللي هو ايه، خلاص ايتها الروح المطمئنه اطلعي، جاهز اطلع. فهو على طول العيشة دي مركز فيها. فهو خدشه، حنظلة خدش أبو بكر الصديق. فتعال نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. وجميل إنك تلاقي حد عم بيستشكل عليك بترجع له. وذلك سيبقى إن من أبرك الأعمال التي تتكالب عليها قلوب الصالحين وتجتمع عليها قلوب الصالحين ان يوفروا ائمه النور في المسلمين. وكل واحد ممكن يمصمص شفايفه، والله يا اخي، والله مهم جدا يبقى في حد في حياتنا نعرف نرجع له. طب انت اصلا بتسعى لكده؟ هل اوقفت واحد من عيالك في يوم من الايام وقلت الولد ده هيبقى وقف وأمنية حياتي، زي ما أمنية حياة ناس كتير ابنها يكون مهندس كبير، يكون دكتور كبير، يكون مدرس كبير، يكون حلاق كبير، يكون سباك كبير، يكون نجار كبير. طيب امتى هتكون ان هو يكون رسالة كبير؟ واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مشغول بتعليم الناس، زي ما في واحد بيعلم الناس الطب وبيعلم الناس الهندسة وبيعلم الناس كده، ليه ما بتفكرش ان يكون في حد من ولادك يعلم الناس الآخرة؟ وان يكون ده وانت ايه، وانت كده زي ما بتبقى واقف وراه في ظهره عشان يطلع دكتور، ويبقى واقف في ظهره ويطلع كذا. خلي دي تبقى مهمة جدا. يا شيخ سامعك، سامع القلب والعقل يقول لك هو مش ينفع يبقى الاثنين، ينفع يبقى الاثنين زي ما ينفع ان في واحد يبقى هو دكتور ومهندس وسباك ونجار ومدرس. ينفع يبقى الخمسة دول؟ مش ينفع. مش ينفع يبقى في واحد بيعلم الناس الطب والهندسة والسباكة والنجارة ويكون ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، ليه دايما في موضوع الآخرة مصمم؟ هو طبعا في فرق ان يكون معاه شهادة محترمة ويكون دي في الخلفية، وفي فرق بين هو يا جماعة اللي بيلعب كورة وعاوز يلعب كورة بيكون خريج يعني بيقف عند مثلا ابتدائي ما بيكملش تعليم ولا بيكمل. احنا عشان مش مقتنعين يا جماعة ان احنا نفرغ ولادنا ونفرغ ناس في الأمة لهذا الباب، دايما عم الباب ده بيجي بنتكلم في الجامعة، لكن في الدنيا ما بنتكلمش في الجامعة بالمناسبة. يعني ما بتكلمش تقولي ينفع يبقى دكتور ولاعب كورة؟ تقولي لا. ينفع يبقى مهندس مثلا بتاع تصميم يبقى بتاع مقاولات ومهندس مدني وكده وجامد جدا في التصميم؟ ممكن تبقى هواية لكن هو متفرغ ليها لا. لكن اول ما بتيجي موضوع الاخرة تلاقي على طول حاضر ايه يا جماعة الخير، احنا عاوزين الاتنين مع بعض. خلينا نقول بقى ايه جدلا في الاتنين مع بعض. طب راجل بتعلم الناس ليه النهار الهندسة وبتعلم الناس الدين الله سبحانه وتعالى. طبعا انا عارف ان الاتنين ممكن يجتمعوا، بس انا بحاول بقدر الامكان افك الاشتباك في الذهن الاول قبل ما تفكه في الميدان. ليه؟ لان عمليا اللي هيفكر ان يعلم الناس الهندسة خد ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، وممكن يكون حضر ماجستير ودكتوراه وبيشتغل في شركات عشان يتمكن من الهندسة. طب اللي بيعلم الناس دين ربنا وان شاء الله في الاجازة هبدخل كده دبلومة كده شهرين وان شاء الله هبقعد مش عارف فين، واخدين بالكم؟ يجي دايما في امور الدين، في امور الدين عاوز يخلص التخصص كله بتاع الدين يخلص في 20 ساعة. طب والاخرة الدنيا 20 سنة. عرفتوا بقى هو ده فكرة اللي انا بقول لك عمليا احنا بنضحك على انفسنا، لكن في واحد مدي الاثنين 20 سنة. الله اكبر، ده اللي احنا عاوزينه. طب دول عددهم قد ايه في الامة؟ قليلين قوي، قليلين قوي. وحتة ان الناس تجمع بين، في فرق بين ان انا اكون دكتور ورسالة الطب، وفي فرق بين ان انا اكون دكتور ورسالة الاخرة. في فرق في فرق. انا عارف ان الكلام ده صادم، لانه هو بورقة وقلم. لا يا شيخ، ممكن نجمع بين الاتنين، لكن من الناحية العملية، من الناحية العملية اللي هتلاقيه دكتور وداعية هتلاقي ان الطب عنده هو قوت اليوم، مجرد بس قوت يومه، حاجة بيقتات منها لأجل دنياه. أما أنه هو يكون سادد في التخصص بتاعه، دكتور مشهور جدا داعية، دكتور أسنان، هتلاقيه في الآخر خالص أقصى شيء أنه هو صاحب عيادة، يعني راجل عادي في الطب الأسنان عادي يعني. لكن حاجة أنه هو بارز جدا وأنه هو متفوق جدا وكده، في الأمة كده بس عددهم قد إيه؟ قليل جدا. فما ينفعش العدد القليل ده انا اصدره للشباب واقول له هو ده النموذج اللي انا عاوزك تبقى ليه. ليه؟ لان ده عدد استثناء. لازم عم تصدر حاجه للامه تبقى سهل جدا ان الناس كتير تعملها، لكن عم تصدر حاجه صعبه يبقى ده تصدير غير واقعي، تصدير غير واقعي. فلما تصدر لكن ما تصدر ليش تقول لي ده الاخ محمد هندسه ودي داعية. كلامك صح، بس هو كهندسة هل هو بارز في هذا العلم؟ ولو لقيناه بارز في هذا العلم، هل سهل ان واحد يبرز في الاتنين بقوة ولا لا؟ ارجع بس عشان موضوع ان ايجاد مشاعر يعني منابع النور في الاحياء بتاعتنا. اصل احنا دلوقتي كلنا قاعدين في ايه مثلا في الاسكندريه، كلنا بنشتكي ان المربين قليلين. طيب من المشكي منه؟ ما كلنا اصحاب الشكوى. مين بقى اللي بنشكي؟ يعني بنشكي مين؟ يعني الدكاتره بنلاقي الحمد لله 1000 تخصص، بنلاقي في كل تخصص 100 واحد. طب ليه في التربية مش بنلاقي؟ عشان أنا وحضرتك وجارنا والراجل اللي قدامنا والراجل اللي ورانا مستنين حد هو اللي يعمل الحاجة دي. فبالتالي يا شيخ أنا عاوز بيئة صالحة لابني. طب وليه أنت ما تعملهاش؟ ما أنا مش فاضي. ما هو اللي وراك مش فاضي، واللي قدامك مش فاضي، واللي على يمينك مش فاضي، واللي على شمالك مش فاضي. هو ده صغر في الأمة، كلنا محتاجينه، وكتير مننا رافع ايده منه. لكن دينا شريعة، لو أنت هتفكر فيها ربنا سبحانه وتعالى هيلهمك السداد والرشاد. عموما ده صغر في الأمة مش موجود بصورة كافية. من رحمة الله بك إنك تستعملك في إيجاده. طب أنا مش عارف أوقف أولادي. شوف بقى، أوقف، أوجد المهنة دي. حاول توجد الخير ده في الأمة، ودي من أبرك الصدقات الجارية، من أبرك الصدقات الجارية. هقول لك مثال عملي إن شاء الله يوضح لك الحاجة. أنت في، أنا مثلا بيحضر دلوقتي هنقول 1000 2000 3 بيسمعني دلوقتي بس مباشر. التلاتة دول دلوقتي أنت بتسمعني، وممكن بتسمع مثلا 10 أفاضل تانيين موجودين على الساحة. العشرة دول لو بعد 5 سنين مفيش موجود منهم ولا واحد، ومفيش، يعني أنت تبقى قاعد على النت كده عاوز تسمع لحد، مفيش حد بيدي بث مباشر ولا مسجل، مفيش. في مشكلة هتقابلك؟ انت حاسس هيبقى في مشكلة؟ يعني في أزمة؟ لا موجود على الأرض حد ولا حد بيتكلم أونلاين. في مشكلة؟ يعني تفتح كده النت، قاعد كده تمسك الموبايل، عاوز أحضر ده مفيش دروس، عاوز أدخل برامج مفيش برامج. دي مصيبة. إيه المصيبة؟ إيه المشكلة اللي في كده؟ حاجة مرعبة. صعب قوي. مين اللي هيكون للجيل الاولاني؟ ومين؟ تخيلوا بقى ان المشهد ده هيدنه مثلا 15 سنه، لا في حد على الارض ولا في حد اونلاين ولا في اي حاجه. جيل كده يبقى طالع كده، انت بتسمع كده تشوف على النت مفيش حد، مفيش دروس، مفيش اي حاجه خالص خالص. وعلى الناحية التانية بقى كل الشبهات والشهوات موجودة، لكن لا في حد بيتكلم ولا في حد بيرد ولا في حد بيذكر الناس ولا في حد بيقول لهم ربنا ولا حد بيقول لهم قرآن ولا في حلقات قرآن ولا في حلقات قرآن ولا في تسميع أونلاين ولا في معلم هتعلمك ولا في معلم هيصحح لك، مفيش. ففي 1000 واحد زيكم اجتمعوا وعملوا مؤتمر عشان يتناقشوا في الأزمة ديت، وخرجتوا بمبادرات انكم توجدوا الشخصيات دي، ونشوف هنعمل ايه. لازم نطلع المصنع تاني، لازم نشغل المكنة تاني، نفتح مصنع. فقعدتوا مع بعض انتوا 1000 واحد اللي بيسمعني، ورحتوا قاعدين مع بعض قلتوا نعمل ايه. فجت لكم مجموعة من الأفكار اشتغلتم فيها، بعد سنة لقيتوا ان في 40 مبادرة رجعت تاني. دعاء، واحد بيدي الخميس، واحد بيدي الجمعة، واحد بيدي السبت، واحد بيدي الحد، واحد بيعلم الأطفال الصغيرين، وفي حلقات قرآن بدأت ترجع، في دور بتعمل كذا، في انتوا شفتوا بقى الخير ده كله؟ هو انت ليه مش مشارك بقى في الموضوع ده؟ ليه ما تشاركش انت ان تكون انت من ضمن الناس اللي يعني بتطلع المنتج ده؟ عشان كده اللي بيعلم ناس في المسجد او بيذكر ناس بكلمة، اوعى تكون فاكر انك بتعمل حاجة بسيطة. لا، انت بتعمل الحاجة اللي انا قلت لك تخيلها كده لو هي مش موجودة. انت بتحافظ على النصاب بتاع الطائفة المؤمنة اللي دناها موجودة، اللي بسببها بيدنوا فيه خير، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقلل الشر بسببهم. فحنظلة راح هو أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حكاله بقى، فبيقول له أن حنظلة متضايق، فقال له مالك يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة، مش نافقته، نافق حنظلة، يعني خلاص حنظلة ده بقى وحش، أنا بقيت وحش جدا. قال له إيه الموضوع؟ حكاله، قال له أنا بكون عندك تذكرني الضيق الجنة والنار، ودي مهم جدا مجالس تذكير الجنة والنار. هو بيقول أنا بكون عنك بتذكرنا الجنة والنار، بنسيبك بنروح في حتة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف عنده هذا الأمر، قال له الشعور ده جميل، بس عشان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم من الإحباط والتسخط أو الإحباط والجلد الذات والقنوط، قال له لأ دي بقى عطايا في حتة تانية خالص، قال له ده طبيعي، ده طبيعي، لكن يا حنظلة مفيش مشكلة الشعور ده يكون موجود ساعة تكون مع أولادك وساعة تتذكر الجنة والنار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عادي إن اليوم بتاعك يمر عليه نص ونص، نص كده ونص كده، نص كده ونص كده. فأنت لما تسمع الحديث ده تبدأ تفكر نفسك، طب أنا يا ترى النهاردة أنا يومي ساعة وساعة، أنا اليوم بتاعي ساعة وساعة ولا لأ؟ أنا دكتور بفتح عيادتي والشغل في المستشفى بياخد حوالي 8 ساعات في اليوم و8 نوم أو أولاد، أدي كده إيه 16 بقي لي 8، الـ8 دول بقى مشغلهم 4 و4؟ طب والـ8 بتقعد الطب صحيح هم محسوبين إيه؟ تقول انت رحت بيهم الشغل، دول محسوبين ايه يعني؟ دول يعني من ضمن ساعة وساعة ولا دول بره المنهج مش هنحسبهم؟ خلينا نقول مش هنحسبهم. اللي باقي بقى مقسمه ساعة وساعة ولا لا؟ عرفتوا ان احنا محتاجين نتفكر كتير في الحاجات اللي زي دي؟ فهتلاقي نفسك بقى بتفكر طب انا اخرتي رايحة فين؟ مشكلة الأسئلة دي والتفكير ده لو ما عملتوش هنا هتفاجأ بيه في قبرك ومالوش جواب بقى ومالوش استدراك. فابن القيم رحمة الله عليه راجل بيقول لنا لازم يا جماعة تبقى دايما بتفكر في التفكير الرحماني ده، قاعد تشوف يا ترى أنا ايه اللي ممكن اعمله، ايه اللي ممكن اقدمه لنفسي. فقعد يفكر في الايات، يفكر في الكون، يفكر في النعم. النعم بتاعتك انت بتفكر فيها ولا ما تفكرش؟ كم نعمة ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك من امبارح للنهاردة وفي ناس كتير جدا محرومة منها؟ شوف يا جماعة، وما بكم من نعمة فمن الله، وحديث أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي. أنت معترف بتقول له يا رب إنك رب منعم وأنا عبد مجرم، أنت يا رب رب منعم أنا عبد مجرم، أي شيء غير ده أنت كده بتتخبط. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعما يقدر عليك أي قدر تعرف أن ده أقل بكتير من اللي أنت تستحقه. عشان كده سيدنا يونس عليه السلام لما دعا قومه وحصل اللي حصل، وبعدين عملوا القطرة، وبعدين ركب السفينة، وبعدين عملوا القرعة، وحصل اللي حصل ودخل في بطن الحوت، قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك انا بنزهك يا رب اني كنت من الظالمين. هو كان في قلبه مفهوم دعاء الاستغفار ده، كان في قلبه ابوء لك بنعمتك وابوء بذنبي. مشكلة عندي انا عدم حضور النعم في قلبك واستحضارها وانك تفكر فيها، بيخلي الشيطان يتمكن احيانا من البعض ان يوصل له فكرة ان القدر مقصر معه، ان هو حديث نفس بيقول له ان انت عامل اللي عليك لكن القدر مضيق عليك، فبيظهر في سلوكه المعنى ده. واحد يكون عنده مشكلة وربنا قدر عليه ألم مثلا معين، بلاء، بنتها اتفشكلت خطوبتها، ابنها ما جابش مجموع كويس، هو يعني تعبان شوية، فتيجي تقول له الأخبار يقول لك الحمد لله اللي يجي منه خير، رغم والله العظيم بنصلي وبنصوم أقسم بالله ما في فرض، والله العظيم يعني مش عاوز أقول لك أقسم بالله يعني لسه مطلع واحد عمره، والله ما بسيب قيام الليل ده أنا والزوج، والله بصح الأولاد كلهم. يبقى يقول لي يا أبي عاوز أنام مش قادر، أقول له لا قوم عشان ندي حق ربنا. هنعمل إيه؟ كل اللي بيجي لنا منه خير. الراجل ده دلوقتي يا جماعة راضي ولا مش راضي؟ ها راضي ولا مش راضي؟ مش راضي طبعا، مش راضي طبعا. هو راجل مش مسألة كمان ان هو شايف شغله شايف عمله، لا ده هو شايف ان هو عامل اللي عليه ومش واخد اللي ليه. واخدين بالكم؟ ده كمان مش بتلاقوا احيانا وانت سرحان احيانا بتقع في الفخ ده، الشيطان بيوقعك في الفخ ده، بقولك على فكرة انت عامل اللي عليك، انت مش كنت عاوزة تنامي ومش قادرة خالص؟ قلت درس الشيخ، لا الا درس الشيخ، اضغط على نفسي واقوم احضر كده الدرس ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي الاخر تعبت، في الاخر قدر عليا مش عارف ايه، خلاص كل اللي بيجي منه خير، كل اللي بيجي منه خير، لكن والله العظيم قرأت وردي واقسم بالله كنت نفسي انام مرضتش انام، قلت لا احضر الدرس، هعمل ايه بقى اللي بيجي منه خير، خلاص استغفر الله بقى. لا يا جماعة، انت لازم من جوه قلبك، من جوه جوه اعماقك، انك فعلا الخير كله بيديك والشر ليس اليك. عارفين ده بيتبني عليه ايه بعد كده؟ ان ما عندوش عندوش استعداد يبذل تاني لدين ربنا. ليه؟ يقولك ما انا عملت كتير وكانت النتيجة ايه؟ اديني تعبت خلاص. عشان كده المحب ليس مشغول بالنعمة ولكن مشغول برضا المنعم. عشان كده لما بقيم بيقول لنا الفكر في آلائه وإحسانه وإنعامه، انت فكر صح، دايما مشغول بالنعمة. لا، النعمة دي الشباك اللي بيخليه يبص منه من خلال على المنعم، يبص على رضا المنعم، مش قاعد يقول هي النعمة اتأخرت ليه، لا هو ايه اللي جاي لي منه. أبوء لك بذنبي أبوء لك بنعمتك، بقولها مش من باب اللي أنا مؤدب، لأن بعض الناس بيقول اللي بيقول الأثر ده وبيقول الدعاء ده من باب ان هو مؤدب، أبوء لك بذنبي، بس أنا من جوه جوه جوه قلبي أنا مش شايف ان أنا ليه ذنب، مش مستحضر، أنا مش مستحضره، ولو استحضرته اللي هو ذنب ايه؟ ذنب ناس التقيلة قوي، ذنب الإمام أحمد والشافعي كده، ذنب أبو عبيدة كده وأم سلمة رضي الله عنها وزينب بنت جحش، ذنوب الناس الكبيرة كده يا شيخ. فأبوء لك بذنبي يا رب، ايه هو بقى الذنب؟ يعني مثلا حضرت المجلس العلم متأخر، ما دونتش بعض الفوائد، كنت مفترض مثلا أصلي بالبقرة في القيام للأسف وقفت لغاية سيقول السفهاء. في ناس بتبقى شايفة كده ان هو اغتاب مثلا غيبة كده، سرح، كان ماشي بالعربية وكان في واحد عجوز زنق عليه، فهي دي الذنوب. فعشان كده ايه هو حاسس لما يتقدر عليه حاجة، لا طب ليه؟ طيب ده انا ما ماليش ذنوب. لا يا جماعة، ابوء لك يعني بعترف، انا عاوز امسك مايك، يعني انا لو جاز لي ان انا امسك مايك كده واعترف بذنوبي انا هعترف بيها، وابوء لك بنعمتك. هو مقر لكن من جواه، من جواه هو شايفها ان هي نعم بس شويه، لا لا بس لسه كتير، انا لسه مستني كتير، بس انا ببوء بنعمتك يعني، بس هي مش جايه كامله يعني. يعني الحمد لله انت كرمني يا رب في الجامعه، بس لسه في حاجات كتير انا مش واخداها، لسه العريس ما جاش، ولسه مش طالعه الاولى، ولسه ولسه ولسه. طب ده مشكلته ايه؟ ان هو بيبوء بالنعمه، بيعترف بيها بلسانه، مستني، خاصه كمان عم بيكون عامل طاعه. حضر حلقة قرآن، وأنفق على فقراء ومساكين، وبر والدته، وراح عمل عمرة وجاي، وبعدين رجله اتزحلقت اتكسرت. فايه اللي بيحصل؟ يقولك يعني أنا جاي من العمرة ولسه مطلع كذا ورجلي تتكعبل. هو يا جماعة هو ايه اللي بيحصل؟ هو الموضوع ده مش كان مفترض ياخده حد تاني؟ هو ليه جه فيا انا؟ ده انا المفترض يعني ايه اشوف مثلا سيدنا جبريل في المنام وهو جاي مع سيدنا مصعب بن عمير بيتكلموا معايا وبيقولوا لي انت بذلت لله كتير قوي، الحور العين تشتاق اليك. هو ده المفترض اللي انا اشوفه. فاهمين؟ الناس دي عشان ما بتتدربش على زي ما ابن القيم بيقول الفكر في آلائه. عاوزين نتدرب. طب نتدرب ازاي؟ تعالوا نعمل كده تدريب عملي. نتدرب ازاي؟ اول تدريب، اللي كل نعمه تيجي لك منه صغيره او كبيره تقول لنفسك كده انا مش هستحقها. فلما تيجي لك النهارده كسره خبز وانت بتفطر تقول والله انا ما استحقهاش. تلاقي نفسك عندك هدوم والله انا ما استحقهاش. بتتنفس انا مش هستحق النفس ده، بس لان هو كريم عمل معايا كده. انك تحضر مجلس علم وتسمع فيه من يذكرك بالله سبحانه والله انا ما استحق، بس لان هو شكور قدر عليا كده. واحد وانت ماشي كده بتقول السلام عليكم، قال لك عليكم السلام عم الشيخ ادعنا. انا شيخ والله انا مستور. يا ربي نعمة انك مجمل الناس، مجملني في عيون الناس، دي حاجة كبيرة قوي. لو جالك الشعور ده هتبدأ تاخد بالك انك عندك كتير قوي ما تستحقهوش. وما تقولش انا لا استحق وانت من جواك عاوز تستحق. لا طبعا انا استحق. لا انت لا تستحق. الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا لنا في بيعة العقبة؟ إن قتل الأشراف وضاع المال هيكون لنا إيه؟ ما قال لهمش أي عرض من أعراض الدنيا، ما قال لهم هيكون لكم الجنة. أنا مش هقول لك حاجة على الأرض يعني. أنت مستني مني لأنا أقول لك مثلا أنت هتبقى الرئيس مثلا، هتبقى مثلا أمير مؤمنين، هتبقى خليفة، هديك حتة من المدينة، ربنا هيديك فلوس كتير. ودي احد الاشكالات اللي احنا احيانا البعض بيصدرها للي داخل الالتزام. انت اول ما تلتزم هيجي لك عريس وهي مش عارف ايه، واول ما تنتقبي مش عارف ربنا هيفتح لك وهتكوني غنيه والعياده مش عارف هيحصل فيها ايه. لا عادي جدا ممكن ما تحطش ان مكافاه الاستقامه عطاء دنيوي. لا طبعا الاستقامه اكبر من انك تتكافئ عليها بمجرد حاجات لعاعه من اعراض الدنيا. لا، استقامه دي حاجه كبيره قوي قوي. عما تتكافئ، مش هتتكافئ ان العياده بتاعتك يبقى فيها عدد كبير وتتكافئ انك لا، انت هتتكافئ انك هتعيش حياه طيبه، ده اللي في الدنيا هتاخده. فلا نحيينه حياه طيبه، هتاخد الحياه الطيبه دي المكافاه بتاعه الايه. لكن عادي جدا ممكن تبقى مع عمر ويبقى في عام مجاعه، ممكن تبقى مع محمد صلى الله عليه وسلم وفي احزاب وفي محاصره حوالين المدينه، واخدين بالكم؟ ممكن، ده ممكن، ممكن جدا، واخدين بالكم؟ فلو نحيينه حياه طيبه، فعادي جدا الحياه الطيبه دي ممكن تبقى مريض وحي وعندك حياه طيبه، ممكن تبقى فقير وعايش الحياه الطيبه، وممكن تبقى غني وعايش الحياه التعيسه. لكن في ناس كتير، في ناس كتير عنده استعداد يكون ملتزم بشرط الدنيا تتحسن، ودي للاسف كتير من اللي بيدعو الناس احيانا بيسرح فيكبر الموضوع ده، فيتكلم على عطاءات الدنيا، انك هتاخد في الدنيا. سيدنا ايوب لما التزم خد في الدنيا؟ لا، مر عليه فتره كبيره جدا كان محروم منها، خدين بالكم، اتحرم من حاجات كتير قوي. فالنقطه دي مهمه قوي استيعابها. الدنيا مش عطاء بتفاوض عليه لو انا استقمت هاخده ولا مش هاخده، لا، دنيتك هتكون طيبه لكن بقى هتاخد فلوس وهتاخد مش عارف عقارات وهتاخد كذا وهتاخد كذا. ما كانش حد ساب الاستقامه، ده كان تريزا كانت تنتقد. ليه يا عم اللي بيدخل هنا ده بياخده؟ يا عم ده الدعاء دول اغنياء قوي، ده بيقول لك اللي بيدعي ربنا ده بيقوله ده بياخد، بيجي زي يقول لك بيتحاسبوا بالدرس، الملائكه بتحاسب بالدرس، هو ادى كام وعلى حسب الساعات. وبعدين درس الجمعه ودرس الخميس غالي، ليه؟ لانه بيبقى اخر الاسبوع ففي ناس كتير بتحضر، فده بياخد عليه. فيقول لك والله العظيم ما نشتغل في الدعوه، ده طلع ده فيها شغل عالي قوي، واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليكم الجنة. عشان كده لما حصلت الأحزاب عادي، هو مش وعدني على حاجة تانية، لكن لو قال له بقى إيه، هتاخد في الدنيا كذا وكذا وكذا وكذا، تيجي الأحزاب يكفر، يقول له لا أنا مش متفق على دين. أنا يوم ما جيت لك في مكة وبيعتك قلت لي هيفتح عليك وهتاخد جمال وهتاخد انهار وهديك بئر ميه تتحكم فيه وهتاخد مش عارف ايه وهتاخد ايه. انا ما فلما ده حصل، لما حصل التضييق يفصل، يقول له فين اللي احنا اتفقنا عليه؟ واخدين بالكم؟ النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. في عطاءات انت ممكن تاخدها في الدنيا لكن عما تعمل عليها زوم قوي وتبقى شرط تخسر كتير. عارف الناس اللي تربت على غير المعنى اللي انا بتكلم بيه ده قاعدين يقاوموا دلوقتي، مش قادر يقبل ليه الجملة دي. المهم لو وقف معاها كده شوية هيفهم انا عاوز اقول ايه. فربنا يعلمنا ويرشدنا ويسددنا. اللي عاوزين نقوله كلام ابن القيم في الفكرة في آلائه وإحسانه، عدم شعور واستحضار النعمة أحد أسبابه أن الشيطان موصل للبعض أن هو يستحق أكتر من كده، فمش عارف يعد النعم، مش عارف يبص عليها. يعني أنا كمحمد أنا أستحق أن أنا أكون في مكان غير اللي أنا فيها. فما واحد يقول لي اشكر، طب اذكر نعم ربنا عليك، ما والله بذكره، يعني انا بشكر ربنا يا عم الشيخ. لا انا والله مش متسخط ولا حاجه، يعني انا بس انا بقول. مره كان في حد اخت كانت بتكلمني كده، فانا بقول لها الحمد لله انت مستوره ربنا يعينك وبتاع، بتقول لي والله يا شيخ انا ما عاوزه حاجه من الدنيا الا ان ربنا يكرم زوجي بعمل يكون مناسب، وان بناتي تتجوز ويكون عندنا عربيه نقضي بيها مصالحنا وشقة ملك تسترنا و يعني ما تقول 5 6 حاجات، بتقول انا مش عاوزه من الدنيا الا كده. هو انت كنت عايزه ايه تاني؟ هي الشعور كده، الشيطان بيوصل لك. شوف يا جماعه، ولا تجد اكثرهم شاكرين. هو الشيطان اشتغل على العمليه دي، انا هخلي الناس. هو الشيطان ده منهجيته من اول يوم، من ساعه ما ربنا قال له هتهبط الى الارض، قال له طيب يا رب انا هاعلن عن مشكله، عن ايه؟ فاعلن عن خطته، وربنا سطر الخطه بتاعته. الخطه بتاعته ان انا هحاول جاهد، هو هيحاول جاهدا ان مفيش حد يشكرك. طيب هو يعني الشيطان يعني مشغول قوي بعبوديه قلب؟ يا سيدي ماشي يا عم، ايه المشكله؟ يعني ممكن واحد مثلا من باب التنزل يقول لك طب وايه المشكله لو هو نجح في ديت؟ لا، ده ديت المفتاح بتاع الدمار كله. يعني ولا تجد اكثرهم شاكرين، هتنعم عليهم، مش هخليهم يشوفوا دي، وهخليهم يشوفوا ان انت مش اعطيتهم، فهيتسخطوا، وهضرب الثقة وحبهم والعلاقة اللي بينهم وبينك. ولو انا اشتغلت على دي هوقعه، فانا هخليها وهي في الجامعة تتمنى تطلع الاولى. ليه؟ ايا كان السبب بقى، ويضحك عليها ولا عشان نخدم ديننا يعني، بحيث لو انت طلعت التالتة لا مش هتعرف تخدم الدين، انت ممكن تخش النار لو طلعت التالتة، احنا لازم نطلع الاولين عشان نخدم الدين. المهم يديها الطموح ده. طب لو طلعت التالتة، فالشيطان يخليها ما تشكرش، ولو شكرت تشكر باللسان مش بالقلب، فيبدأ ولا تجد أكثرهم شاكرين. جاب 76% في تالتة ثانوي، هتعمل ايه؟ بس اضرب الحتة دي. ده انت تعبتي والله. لا والعجيب ايه، انت مش تعبتي بس، ده انت لبست الحجاب واختك لبست النقاب في تانية ثانوي، هي دي كانت المكافأة؟ يعني احنا بعد ما عملنا كده وصلينا وصمنا وكنا بنسمع كلام ماما وكنا بنبر الوالدة وكنا بنعمل وبنعمل وبنعمل، والله العظيم كنت بحافظ على السنة 12 ركعة في اليوم والليلة، وكنت بتعظ وكنت من عيلة المتعظين، كل ده واجيب 76%؟ الله المستعان. يلا خير، يلا خير. هو عمل ايه هنا؟ شوش العلاقة، عمل مشكلة في العلاقة اللي بينك ايه؟ اللي بينك وبينه، فعمل وحشة في العلاقة مع الله. ايه هو بقى؟ عارف بقى الجماعة اللي بيكتب كده انا زعلان يا رب، والعياذ بالله بيتعامل مع ربنا كده تعامل الندية. طيب وبالتالي صالحني بقى. طيب انصالحك ازاي؟ اديني اديني اللي فاتني. لا اصلا انا اديتك وانا ما خدتش. فيبدأ يتحرك الشيطان، يخليه يتحرك ازاي؟ يتحرك بنفسية العبد الذي قام بما عليه ولم يأخذ ماله. المفترض يتحرك، فتحرك بالطريقة ده. عم نيجي نقول له ابذل للدين، يقول لك ياه انتوا لسه هنا يا مشايخ، احنا راجعين خلاص، انت لسه يا ابني بتكلف الكلام ده؟ معلش يعني انا ما عملت الكلام ده كله، انا اتبهدلت، انا خدت على وشي. فعشان كده لما تيجي تقول له سيد الاستغفار، انك تقول ابوء لك بذنبي وابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي، يقول لك انا هقولها من باب اللسان يعني عشان انت قلت لنا ان دين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، لكن انا مش يعني انا من جوايا من جوايا مش. لكن سيدنا يونس لما دخل الحوت ما قالش يا رب انا من الانبياء، يا رب انا تعبت مع قومي، يا رب انت تعلم انت ما انا اجتهدت فاخطات، يا رب لما عملوا القرعه وانا طلعت فيها انا ما ظلمتهمش وقلت لهم لا حد تاني يمكن اللي ينزل، يا رب انا تعبت كتير، انا ياما صليت وياما دعيت لك وياما دعيت لدينك. لا لا لا، كل اللي فيها شهد التوحيد وشهد سبحانه ما ظلمني وما فاتني منه شيء، حاشا سبحانه وتعالى إني كنت من الظالمين. والتأكيد ده أنت يا رب الرب المنعم وأنا العبد المجرم. فعشان كده عما تطلع التالتة وانت كنت عاوزة الأولى تقولي قدر الله ما شاء فعل، أبوء لك بنعمتك علي، أنت المنعم وأنا المجرمة. الفكر في الآلاء ده هيسمع في النقطة التانية، الفكر في عيوب النفس والآفات في عيوب العمل، انك تبقى عارف ان نفسك ديت لا مليانة اخطاء مليانة اشكالات، عشان كده ما تسمحش ان في حد يشوش عليك اخرتك ويبوظ لك السوفت وير بتاعك، لان في ناس شغالة مجانا تطوع شغالين كده تطوع في اكاديمية ولا تجد اكثرهم شاكرين، وبيعلموا الناس على كده، بيعلم ابنه كده، بيعلم بناته كده، هو بيقول للشيطان خلاص انت ما تجيش انت بقى، خلاص انا معايا المتن وهعلم الاولاد كلهم كده، انا هربيهم، انا معايا كل حاجه، هقول لهم كل حاجه، خليك انت ما تتعبش نفسك. فتبدا تدمر بنتها وتدمر ابنها وتدمر كذا وتدمر كذا. ازاي؟ تقعد طول الدراسه بتاع الثالثه ثانوي من ثالثه اعدادي وهي بتقول ايه يا هادي، وفي أولى ثانوي يا رب افتح يا رب يا رب افتح يا رب ان بنتي دي تجيب مجموع كبير. ليه؟ عشان بقى في حاجات خفية كده يجي لها عريس بقى ايه، اصلا مع طب يجي لها ايه حد صيدلة يجي لها حد من العليا يعني، فانا نفسي المعاني دي. فهي البنت سمع ماما بتتكلم في الحاجات دي وبابا بيقول بقى الدكتورة مي راحت الدكتورة بسنتي جت، فالبنت اتشحنت شحنة جامدة جدا، وماما ما عادتش بتروح لتيتا زي الأول، ما عادتش بتحضر حلقات قرآن زي الأول. ليه؟ في هنا صغر، واقفين على جبل الرماة هنا، في هنا جبل رماة تانية ثانوي يا شيخ، خلاص ندخل بقى تالتة ثانوي وده الأحزاب، دي الأحزاب، لا تغادر مكانك. فاللي يحصل ما جبناش المجموعة، اللي يحصل بقى شايفة وش ماما بقى، ماما دي اسمها خديجة، ماما دي اسمها زينب، ماما دي اسمها أم سلمة، شايفاها منهارة، شايفاها منكسرة. وبعدين بقى الناس يباركولها ألف مبروك لآلاء، والله يلا خير قدر الله ما شاء فعل، أقسم بالله عملنا اللي علينا، يلا الله المستعان الله المستعان. هي حاجة في فاتك إيه بنتك ما عادتش بتصلي؟ لا الحمد لله، والله ده بتصدق ده يا عيني، ده والله ده اقسم بالله علامه الصلاه ما طلعت ليها الا في ثالثه ثانوي. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل يلا ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، قد الله ما شاء فعل، يلا كله مني انا، يلا خير. البنت تطلع ايه؟ شاكره؟ لا طبعا، مكتئبة. خلاص ليه؟ ما مامتها بقى بتقول لها خلاص بقى هنعمل ايه، هنضطر نبيع قطعة الارض اللي استلمناها من جده الله يرحمه عشان نمسح العار اللي ربنا ابتلانا بيه ده. طب هنعمل ايه عشان بقى نروح بقى اي جامعة من الجامعات الخاصة ديت وندخل ونحمل، وبقى خلاص بقى. وتدخل تلاقيها بتكلم تيتا وهي متضايقة، وهي بتكلم عمته وهي فاصلة، وبعدين باباها ابنه بيقول له يا بابا خلينا نفرح كده ونجيب حاجه، هنفرح ايه؟ اعمل سحلب يا بابا. سحلب ايه؟ عاوزين نفرح الاء، هنفرحها يلا خير. تزعليش يا الاء قدر الله ما شاء فعل. البنت دلوقتي شافت ايه؟ شافت ان هي حاجزه دبلومه في اكاديميه ولا تجد اكثرهم شاكرين، فالدنيا معاها مش دي اللي زي دي، مش هيعرف بقى في وحشه بينها وبين ربنا، مش عارفه يعني، وهي ساجده مش عارفه ايه تشوف الود والرحمه، ما بتشوفش الرب الودود الشكور الرحيم المحسن الجواد الكريم، ما مش عارفه تشوف كده بقى. هتشوفي الرب القهار، طب هتشوف الرب الذي لا يظلم عنده احد، ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله، وتروح معيطها. خلي بالكو خلي بالكو، عشان الشيطان بيلعب الألعاب دي. الشيطان بيلعب الألعاب دي لأن هو لو دخلك في المود ده جميل قوي، بس يقولك استلمت الدائري اللي يودي النار، أول نازلة جهنم اللي بعدها سجين. أقولك مش تفرق بقى، هو استلم الطريق بس خلاص، مش تفرق معايا، بوظت العلاقة اللي بينه وبين ربه اسمه الرب اللي رباه بالنعم. أنا بوظتها له خلاص. وده اللي حصل مع سيدنا آدم، قال له الشجرة دي انت عارف ليه مش واخدها؟ عشان هو مش عاوزك تبقى ملك، مش هتكون من الملائكة، هو مش عاوزك تكون من الخالدين. اقسم بالله اللي بقوله لك ده صح، براحتك مش عاوز تاكل بتاكل، بس انا بقول لك هي دي المشكلة. انت هو مش بيحبك، هو لو كان هو مش حابب ليك انك تكون في صف الملائكة، مش حابب ليك انك تكون من المنعمين، مش حابب ليك انك عمرك يطول، فعشان كده قال لك دي ما تاكلش منها. فيبدأ يعمل الوحشة دي بينك وبين الرب، فيكون فجوة في العلاقة بين العبد وربه. الفجوة دي أول ما بتيجي النور بيقطع، النور بيقطع، لأنك بتتعامل طول حياتك بقى بالخلفية دي. بخلفية إيه؟ بخلفية الرب الذي ليس بعدل. ربنا مش عدل. ليه؟ الدليل، الدليل ثالثة ثانوي، أقسم بالله يمين يسألني عليه ربنا، ما في ركعة ما كنت بخشع فيها، كل ما كان في بيفوتني فيها الخشوع، يمين بالله ما كان في استغفار بالأسحار بيفوتني، كان كل يوم بطلع 10 جنيه لله، وفي الآخر 83%. لا أنا بقول لك بص، يعني هو ليه حكم بس في موضوع العدل أنا ما لا أنا لا أشهد عدله. طبعا الكلام ده ما بيقولوش بلسانه، امال بيقول له ايه؟ بيقول من جوه. طب ده بيترجم فين بقى؟ بيترجم في سلوكه، ما عادش بيجتهد بقى في طريق الاخره. ليه؟ ما هيقول لك بقى خلاص خربانه خربانه، وما يبذلش للدين ربنا. تيجي تقول له ابذل يقول لك ما اللي بذلوا خدوا ايه. لكن انا شفت بقى، شفت انا بنت عمتي راحت مدرسة فيها غش وجابت مجموع كبير، واقسم بالله بتكلم ولاد، انا بس مش عايز اقول لعمته، ومقضياها، واديها النهاردة في تالتة طب. معلش بقى، ما الدنيا ماشية ايه بقى؟ معلش، ما فيش تقدير. مين بقى اللي مين مش بيقدرك؟ ما تفكرنيش يا شيخ، انت ليه بتصحي الوحش اللي جوه؟ ما هو الشيطان خلى ايه، في كلب ملحد قاعد مالي هوها وجواك، فانا قلقان عليك. الحاجات البسيطه دي اللي ممكن نقولها بهزار وضحك والكلام ده، لو حضرتك ما فلترتش الحاجات دي بدري، هي ظاهره حاجات بسيطه، بس الشيطان بيبهدلك في حاجات تانية بقى. الشيطان بيبهدلك في حاجات تانية، علاقة زوجية ما كملتش، ايه مشكلتك؟ انا اللي غلطانة. ليه غلطانة؟ ليه؟ انا اللي سمعت كلام الوحي، كلام المشايخ، قال لي ما تاخديش حد الا دين، اهو خدت انا من المتدينين، اقسم بالله قبلته عشان دينه، هو دين البست في الحيطة اهو. خلاص، يا ريتني كنت خدت واحد بيشرب سجاير، واحد مش ملتزم ما بيصليش، بس يتقل فيا. فهو الشيطان عاوز يقول لها ايه؟ شفتي لما مشيتي مع الوحي وسمعتي كلام محمد واخترتي من ترضون دينه، اديك لبستي اهو في الحيطه. قلت لك علاء احسن، خلاص ده اللي هيروقك وهيوديك الساحل وبتاع. قلت لا انا عاوز عبد الرحمن، اديك شفت عبد الرحمن عمل ايه. خلاص، واديك شفت المنتقبه، شوف لسانها بقى عامل ازاي دلوقتي. هدير اختها كانت بشعرها، قلت لك هدير ديت الكويسه، واديك مشيت ورا ليه الحجاب ومش الحجاب، شوف اللي حصل لك. فتيجي انت تلاقي الشيطان مش شرط يجي يقول لك عاوزين نعصي ربنا، لا، هو قبل ما يقول لك نعصي ربنا يقول لك ايه، هو انت مقتنع بموضوع ان هو عدل معاك؟ انت مش حاسس انك بقالك فتره كبيره جدا عمال تدعي له وتدعي وتشتغل لدينه ومش بيستجيب لك؟ يعني ايه اللي معلش يعني ايه اللي هيحصل في الكون لما انت تتجوزي؟ يعني يعني في عريس كده يجي عندي دلوقتي 33 سنه ومفيش، ايه اللي هيحصل في الكون وان انت عندك 22 وبتدعي وبتعيطي؟ هو ليه انت ما تاخديش العريس ده؟ وليه كل اللي بيجيلك مش مناسبين؟ فين الحكمة اللي في كده؟ فين الشكر اللي في كده؟ فين الود اللي في كده؟ فين الرحمة اللي في كده؟ ويروح سايبك بقى يقولك بصي انا مش هكمل عشان ما نكفرش، ويسيبك وتمشي. فالفجر بيأذن، هتقومي الفجر بنفسية عاملة ازاي؟ بنفسية اللي قايمة خايفة تكفر. وبعدين وانت بتدعي يقولك بصي مش عاوزين بقى ندعي بقى خلاص، خلاص كده كده ما بسمعناش. او بصي قوليها بلسانك، قوليها بلسان تقيل. فالله المستعان. انا حاسس ان الدرس ده كده مش هشيره، هيبقى شكله كده هو بس مباشر للناس وخلاص النهارده، لان شكله كده ايه دخل في حاجات تانية خالص. الله المستعان. عموما الكلام بتاع ابن القيم في المعنيين اللي هما الاثنين اللي هو التفكير في الآلاء والتفكير في عيوب النفس، عم نيجي نفكر مش نفكر التفكير السطحي اللي هو نعم لا لا، اعرف الايه دايما شوف الدودة جاية منين. دي سلوكيات، انك ما بتستحضرش النعمة، ما بتحضرش عيوب الناس، دي سلوكيات سببها ايه. دور ورا منبع الايه، منبع السلوك ده فيه فكرة، هتلاقي ان الشيطان لاعب فين، لاعب في حاجه ورا في التروس. فعشان كده الدنيا كل شويه العربيه بتنط منك. فاحنا عاوزين نرجع ورا نشوف المشكله دي جايه لنا منين. واخدين بالكم؟ لان كلام ابن القيم وكلام غيره من الافاضل مش لن يستوعب طول ما اصل الافكار ما بتجيش. عشان كده خلاصة الخلاويص في التزكية، صلح علاقتك معاه واعرف ربك صح، السيستم كله هيظبط صح. عشان كده طول ما انت لم تدل على جمال الله أولا لن تستوعب الباقي. لازم تعرف ربنا صح، لما تعرفه صح تعرف تعبده صح، تمشي في دنيته صح، تركز على في الآخرة صح. لكن لو في تشويش في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هتلاقي الجي بي اس بتاعك تايه، هتخد دخلت أرض التيه. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. جزاكم الله خيراً.